بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: باب صلاة الجمعة. وصلاة ماذا الجمعة؟ أولا، الجمعة ماذا؟ مشتقة من الجمع. الجمعة مشتقة من الجمع. الجمعة أو الجمعة مشتقة من الجمع، لأن الله جل وعلا جمع فيها من الآيات الشرعية والكونية ما لم يجمعه بغيرها، لأن الله جل وعلا جمع فيها من الآيات الشرعية والكونية ما لم يجمعه في غيرها. حصلت فيها آيات، فيها خلق آدم، فيها أخرج من الجنة، فيها تقوم الساعة، آيات، فيها آيات شرعية وفيها آيات كونية. فلأجل هذا سميت ماذا بي الجمعة، لأجل هذا سميت ماذا بي الجمعة، وهي سيد ماذا؟ سيد الأيام، سيد الأيام، وخير يوم طلعت عليه الشمس، وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم ماذا؟ الجمعة. وحال الجمعة في الأيام كحال رمضان في الشهور، كحال رمضان في الشهور، وحال استجابة الدعاء فيها في آخر ساعة كحال ليلة القدر في رمضان. قال هذا ابن القيم عليه رحمة الله، قال هذا ابن القيم عليه رحمة الله. ومن هداية الله جل وعلا لهذه الأمة وهدية الله جل وعلا لهذه الأمة من رب العالمين أنه وفق هذه الأمة للجمعة ما اختلفوا فيها، وفق الله كما جاء في الحديث، كما جاء ماذا في الحديث، أن الله جل وعلا أضل عنها اليهود فكان لهم يوم السبت، وأضل عنها النصارى وكانوا في يوم الأحد، وهدى الله جل وعلا للجمعة هذه الأمة. فهم قد تأخروا في الزمان ولكنهم يتقدمون في الفضل والحساب ودخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن المتأخرون أي زمنا، والمتقدمون أي فضلا وحسابا ودخولا إلى الجنة، كما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضل الله عز وجل اليهود عن هذا اليوم العظيم، لأنه أفضل يوم، أفضل ماذا؟ يوم. وهذا اليوم فرض على كل أمة، فرض ماذا؟ على كل ماذا؟ أمة، ولكن الله أضل الأمتين وهدى هذه الأمة إلى هذا اليوم ماذا؟ العظيم. فهو خير يوم طلعت عليه ماذا؟ الشمس. هدى الله جل وعلا هذه الأمة إلى هذا ماذا؟ اليوم. وسبب أن الله عز وجل ما وفق ماذا اليهود والنصارى لهذا ماذا اليوم، فكانوا لنا تبعا حتى في الزمن، حتى في الزمن تبعا لنا، فإن الجمعة تتقدم على السبت والأحد، تتقدم على السبت ماذا والأحد. والسبب في ذلك ما قال العلماء أن هؤلاء اختلفوا فيها، لهذا قال العلماء سبحان الله: من أعظم أسباب رفع الخير الاختلاف، من أعظم أسباب رفع الخير الاختلاف على الأنبياء وعلى النصوص، الخلاف والاختلاف على النصوص والأنبياء من أعظم أسباب سلب الخير. ولهذا كما في ليلة ماذا القدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى يبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم ليلة القدر عينا، أي بمعنى ستكون في اليوم الفلاني أو في الليلة ماذا الفلانية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم ماذا، أراد أن يخبرهم بعينها، فتلاح رجلان أي اختصما، فرفعت ماذا ليلة القدر، أي رفع ماذا تعيينها، وإلا فهي باقية إلى يوم ماذا القيامة. هذا قال العلماء من أعظم أسباب رفع الخير وحصول الضرر والشر الخلاف على الأنبياء والنصوص، الخلاف والاختلاف على الأنبياء والنصوص من أعظم أسباب صرف الإنسان عن الخير، من أعظم أسباب صرف الإنسان عن الخير والهدى. فهذه الأمة قبلت هذا اليوم، حتى جاء في تفسير هذا ماذا الحديث أن الله عز وجل أضل ماذا اليهود والنصارى عن هذا ماذا اليوم العظيم، عن هذا اليوم ماذا العظيم. والسبب في ذلك أنه لما عرض ماذا موسى عليه السلام على بني ماذا إسرائيل عرض عليهم الجمعة فاختاروا غيرها, اختاروا ماذا غير ماذا الجمعة. وقيل في المعنى أن الله جل وعلا خيرهم يجتهدون في تحصيل ماذا أعظم يوم يقيمون في ماذا العبادات وأعظم العبادات والشعائر, فهؤلاء يختاروا السبت وهؤلاء يختاروا ماذا الأحد. والسبب السبب في ذلك أن الله جل وعلا صرفهم ماذا عن الجمعة بسبب ماذا الخلاف والاختلاف, الخلاف والاختلاف. ولهذا كما قلنا من أعظم أسباب رفع الخير, من أعظم أسباب رفع ماذا الخير الخلاف على الأنبياء والاختلاف على الأنبياء, وهكذا أيضا الخلاف والاختلاف على نصوص كتاب الله وعلى نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم, والخروج عن جادة العلماء, والخروج عن جادة ماذا العلماء من أعظم أسباب الفتن ومن أعظم أسباب الصرف عن الخير, من أعظم أسباب الصرف ماذا عن الخير. فهذه يعني هدية من رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة, هداهم ماذا لهذا اليوم العظيم, هداهم لهذا ماذا اليوم ماذا العظيم. الجمع ماذا مشتقة من الاجتماع من الجمع, قالوا لأنه اجتمع فيها من الآيات الشرعية والكونية ما لم يجتمع في غيرها, ما لم يجتمع ماذا في غيرها. وكانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية تسمى بالعروبة, تسمى بهذا الاسم. ونقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على هذا الاسم, نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في الفتح الاتفاق على هذا الاسم أنها كانت تسمى بهذا الاسم العروبة, تسمى بهذا ماذا الاسم, نقل الاتفاق على هذا الاسم الجاهلي الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في الفتح, الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ماذا في الفتح. والجمعة ما يتعلق بأول ما يتعلق ماذا بأول من جمع, أولا لابد أن نعلم أن بعض المحققين رجح أن أول جمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في مكة, فرضت أول جمعة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. والجمعة تحتاج إلى استظهار, أي يحتاج إلى ظهور, تحتاج إلى مناداة, تحتاج إلى اجتماع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون إظهار دينهم, ما زالوا مستخفين بدينهم, ما زالوا في مكة, في مكة مستخفين ماذا بدينهم, فما استطاعوا إظهار الجمعة, وإلا فهي مفروضة ماذا في مكة على قول بعض المحققين. أما جمهور العلماء فيقولون أول ما فرضت ماذا الجمعة كما في سورة الجمعة وهي مدنية, فرضت ماذا في المدينة لا في مكة, فرضت ماذا في المدينة لا ما يعني ماذا لا في مكة, إنما فرضت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يشكل على هذا أن مصعب ماذا بن عمير, مصعب ماذا بن عمير أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى المدينة ومعلما لأهل ماذا المدينة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام, قبل هجرته ماذا عليه الصلاة والسلام. فالتقى بأسعد بن زرارة, التقى بأسعد ماذا ابن زرارة رضي الله تعالى عنه, فإنه كما في سنن أبي داود بإسناد حسن لأنه من طريق ابن إسحاق, وابن إسحاق قد حدث قد صرح بالتحديث, فحديث ماذا حسن في سنن أبي داود وحسن الحديث العلامة الألباني وهكذا الحافظ ابن حجر, والحديث حسن نعم لأنه من طريق ابن إسحاق, وابن إسحاق قد صرح بالتحديث, فصرح ماذا بالتحديث في قوله ماذا يعني حدثني ماذا محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف ماذا عن أبي عن أبي أمامة عن كعب يعني ماذا عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب ماذا ابن مالك عن كعب بن مالك ساق ماذا الإسناد, معنى أن هذا الإسناد ماذا حصل أن أول من جمع هو أسعد بن زرارة, أسعد ماذا بن زرارة هو أول من جمع, هو أول ماذا من جمع ماذا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له ماذا حرت بني بياضة, حرت بني بياضة في نقيع ماذا يقال له ماذا نقيع الخضمات, نقيع ماذا الخضمات. فجمع بهم حتى سئل عن الجمع الذي حضر هذا الجمع قال نحو الأربعين, قال كنا نحو ماذا الأربعين. وهذه أول جمعة ماذا في الإسلام, أول جمعة ماذا في الإسلام أقامها سعد بن زرارة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مصعب ماذا ابن عمير سفيرا ومعلما لأهل ماذا المدينة، لأهل ماذا؟ المدينة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من مكة ماذا إلى المدينة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء. وصول النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ وصول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إلى قباء. نزل في بني عمرو بن عوف في يوم ماذا؟ الاثنين الثاني عشر من ربيع ماذا؟ الأول، في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع ماذا؟ الأول ضحى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة ماذا؟ إلى المدينة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثاء والأربعاء، ثم بعد ذلك ارتحل ماذا؟ من ماذا؟ من قباء. فمشى في يوم ماذا؟ الخميس عليه الصلاة والسلام. فأدركته ماذا؟ الجمعة في بني سالم ابن عوف، في بني سالم ماذا؟ ابن عوف. وكان عنده مسجد، قد أقام ماذا؟ مسجدا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة ماذا؟ في بني سالم ابن عوف، عندما خرج من قباء في يوم ماذا؟ الخميس. فأدركته ماذا؟ الجمعة في هذا ماذا؟ المكان. فأقام فيه ماذا؟ الجمعة، أقام فيه ماذا؟ الجمعة. وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق ماذا؟ العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الجمعة في هذا ماذا؟ المكان. أما ثاني جمعة في الإسلام، أما ثاني جمعة ماذا؟ في الإسلام، أي في غير ماذا؟ المدينة. ما هي الثانية؟ لكن باعتبار المكان، الثاني باعتبار المكان لا باعتبار ماذا؟ العدد. فهي ماذا؟ في البحرين، كما في حديث عبد الله بن عباس البخاري، كما في حديث عبد الله بن عباس في البخاري، أقيمت ماذا؟ جمعة، أقيمت جمعة في مكان يسمى جواثة، في مكان يسمى ماذا؟ جواثة، في يعني ماذا؟ في البحرين. البحرين قديما كانت ماذا؟ من البصرة إلى عمان، كل هذه تسمى البحرين، كل هذه تسمى ماذا؟ بالبحرين. أقاموا فيها ماذا؟ جمعة. من الذي أقامها؟ أقامها بني عبد قيس. متى أقاموها؟ أقاموها في عام الوفود، في عام ماذا؟ الوفود. وعام ماذا؟ الوفود هو العام التاسع، لما وفدت ماذا؟ الوفود، تبارك للنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، تبارك للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم ذكروا أن هذه من الأعذار التي لم يحق ماذا؟ بسببها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، على من يقول بأن الله جل وعلا فرض الحج على هذه الأمة في السنة التاسعة. ولماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحج ماذا على الفور؟ قالوا لأسباب، من هذه الأسباب زمن هذا، يقال له ماذا؟ هذه السنة، سنة ماذا؟ الوفود الذي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، تبارك للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فتح مكة. والسبب ماذا الثاني؟ أن مكة ما زالت ماذا؟ مشغولة بطواف المشركين والعراة، بطواف المشركين ماذا؟ والعراة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا حتى ينقي البيت ماذا؟ ألا يطوف بماذا؟ مشرك ولا عريان، ألا يطوف بالبيت بعد هذا العام مشرك ماذا؟ ولا عريان. فعلى كل، بني ماذا؟ عبد القيس، بني عبد ماذا؟ القيس، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ماذا؟ التاسعة، في السنة ماذا؟ التاسعة. معنى أن ثاني جمعة في الإسلام باعتبار المكان أقيمت في البحرين، أقيمت في البحرين في مكان يسمى بجواثة، ما بين البصرة وما بين عمان، لأن هذا كله يقال له البحرين، كل هذا يقال له ماذا؟ البحرين. فهذه هي ثاني جمعة في الإسلام، ثاني جمعة ماذا؟ في الإسلام ماذا؟ أقيمت ثاني جمعة في الإسلام، كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس، كما في البخاري من حديث عبد الله ماذا؟ ابن عباس. معنى أن الجمعة مرت بمراحل، الجمهور يرون أن أول فرضية ماذا؟ الجمعة إنما كان في المدينة لا في مكة. قالوا السبب، قالوا سورة ماذا؟ الجمعة، وهي ماذا؟ مكية، ونزلت مدنية، ونزلت ماذا؟ بعد الهجرة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المحققين قال أنها فرضت ماذا؟ في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ما استطاعوا إقامة ماذا؟ الجمعة. والسبب أن الجمعة تحتاج إلى استظهار، أي تحتاج إلى مناداة، تحتاج إلى اجتماع، تحتاج إلى خطبة. والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر فيما يتعلق بالإسلام، فكانوا يستخفون ماذا؟ بإسلامه، أو كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستخف ماذا؟ بإسلامه. لم يظهر ماذا؟ بعد الإسلام، لم يظهر ماذا؟ بعد ماذا؟ الإسلام فخافوا من هذا ماذا الأمر، فما استطاعوا أن يقيموا ماذا الجمعة. ومن المعلوم أن الواجبات تسقط بالعجز، من المعلوم أن الواجبات تسقط ماذا بالعجز، فيعجزون ماذا عن إقامة ماذا الجمعة. هذا قول لبعض العلماء. والقول الآخر كما قلنا جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون أن أول جمعة ماذا من حيث الفرض إنما فرضت ماذا في المدينة، إنما فرضت ماذا في المدينة. لكن يشكل على هذا كما قلنا أن الجمعة التي أقيمت ماذا في الخضمات الذي أقامها أسعد بن زرارة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم قبل مهجره، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها كانت مفروضة، معنى ذلك أنها كانت ماذا مفروضة، ومنع يعني ماذا من إقامتها مال الكفار من سطوة على المسلمين، مال الكفار من سطوة ماذا على المسلمين، فيكون القول الأول قوي، فيكون القول الأول ماذا قوي على أنها فرضت ماذا في المدينة، فرضت ماذا في مكة، أنها فرضت ماذا في مكة لا في المدينة، لا في ماذا المدينة. هذه فيما يتعلق بأحكام تسلسل ماذا فرضية ماذا الجمعة. وجمد في الخبر، جمد في الخبر عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه كان وقد يعني عمي ماذا في آخر ماذا عمره، كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه عمي في آخر ماذا عمره، وكان قائده هو ماذا ولده عبد الرحمن، قائده هو ولده ماذا عبد الرحمن. فكان إذا سمع النداء للجمعة، كان إذا سمع النداء للجمعة يترحم على أسعد بن زرارة فسأله ما السبب أنه في يوم الجمعة خاصة وعند النداء تترحم على ماذا على سعد أو على أسعد بن زرارة، فلماذا؟ فذكر أنه أول من جمع، فذكر السبب الذي من أجله كان يدعو له ماذا بالرحمة. لأن هذا الولد استغرب، الوالد كلما سمع ماذا النداء في يوم ماذا الجمعة يدعو ماذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لأسعد بن زرارة، فسأل ماذا الولد، فقال يا بني أنه ماذا أول من جمع، يا بني أول من جمع بنا أسعد، أو أول من جمع ماذا في المدينة أسعد بن زرارة، وكان العدد نحو ماذا 40. سيأتينا مبحث فيما يتعلق بالعدد الذي تصح به ماذا الجمعة، وهذا تصح في الأمصار وفي غيرها، هذا كله ما سيأتي، هذه كلها الأحكام ستأتي ماذا معنا، ويأتي الكلام ماذا عليها، ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. ولكن الشاهد من هذا أن هذا الولد هو عبد الرحمن ابن كعب بن مالك، لما كان يقود ماذا أباه إلى الجمعة، لما يسمع ماذا النداء فيسمع ماذا أباه يترحم على أسعد ابن زرارة، يترحم على أسعد ماذا ابن زرارة، ثم سأل عن هذا ماذا الأمر، ما الحامل لك على أن ترحم عليه وخاصة في هذا الوقت، وخاصة في هذا الوقت، فذكر ماذا السبب، فذكر ماذا السبب أنه أول من جمع بهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في نقيع يقال له ماذا نقيع الخضمات، هذا مكان جمعوا ماذا فيه، جمعوا ماذا فيه وأقاموا ماذا الجمعة ماذا فيه، وأقاموا الجمعة ماذا فيه. الشيخ علي رحمه الله ذكر مبحث صلاة ماذا الجمعة، ذكر مبحث صلاة ماذا الجمعة، فقال باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة، وذكر بأنها ماذا فرض، ذكر بأن صلاة الجمعة ماذا فرض من الفرائض، فرض ماذا من الفرائض. سيأتي معنا هل هي أصل أو أنها ماذا بدل، هل هي أصل أو أنها بدل، وماذا ينبني على هذا القول إذا قلنا أن الجمعة ماذا أصل، وإذا قلنا أن الجمعة ماذا بدل، ما هو التفريع الذي ينبني على هذه ماذا المسألة، ما هو التفريع الذي ينبني على هذه ماذا المسألة. سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة، سيأتي معنا الكلام على هذه ماذا المسألة. وقبل الدخول ماذا في فقرات يعني أحكام الجمعة، قبل الدخول في فقرات ماذا أحكام الجمعة، يأتي بعد ذلك ماذا السؤال الذي مر معنا بالأمس لعل في إطالة، يأتي جواب السؤال الذي مر معنا بالأمس، فما الجواب؟ عندما تذكرون السؤال ولا ما تذكرون؟ تذكرون السؤال؟ الجواب أكيد تذكرونه، لكن السؤال هل تذكرون السؤال؟ من صلى صلاة الخوف ظاناً أنه ماذا؟ أن أمام ماذا؟ عدو. من صلى صلاة الخوف ظناً منه أن أمام ماذا؟ عدو. فاتضح أنه ماذا؟ لا عدو. فاتضح أنه لا عدو. بنى على أي شيء؟ بنى على ظنه. ثم هذا الظن ماذا حصل له؟ ها؟ ماذا حصل لهذا الظن؟ أبطله اليقين. ما هو اليقين؟ اتضح أنه لا عدو. اتضح أنه لا عدو. فإيش حكم هذه الصلاة؟ إيش حكم هذه الصلاة؟ وما هي القاعدة الفقهية؟ وما هي التفريعات؟ تذكروا المسألة ولا لا؟ المسألة واضحة صح ولا لا؟ ها عبد العزيز؟ هذا إنسان صلى، هذا إنسان رأى سوادا فصلى صلاة الخوف، ظن أنه ماذا؟ عدو. ظن أنه ماذا؟ عدو، فصلى صلاة الخوف. كيف صلى صلاة الخوف؟ قصر في الهيئة لا في العدد، أي بمعنى الواجب عليه أن يصلي قائما، فخاف فصلى قاعدا. ماذا أسقط؟ ركن أركان الصلاة هو ماذا؟ القيام. فاتضح أن الذي أمامه ليس بعدو، ليس ماذا؟ بعدو. هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ السلم من صلاته وإذا بها أغنام أو أبقار إلى آخره، ما هو عدو. فهل يعيد الصلاة هذه أو لا يعيد الصلاة؟ بنى على ظن، ثم هذا اليقين هل يبطل الظن؟ وإذا أبطل ماذا الظن؟ هل يعيد العبادة؟ وما هي القاعدة الفقهية؟ وما هو الذي يتفرع عنها؟ سؤال طويل ترى. أيوه، علي أن يعيد، علي أن الآن في هذه الصورة علي أن يعيد. لماذا يعيد؟ ترك المأمورات. أيوه، الآن هذا بنى على ظن، وأحيانا قد لا يعني يكلف الإنسان، قد يكون بالظن. قد لو كلف الإنسان باليقين في كل شيء لتعذر عليه كثير من العبادات، تعذر عليه كثير من هذه العبادات. فكلف الإنسان بالظن في هذه الحادثة، هل يعني يكلف الإنسان بالظن في باب العدو؟ أي بمعنى هل الإنسان أن يصلي وما تيقن العدو؟ هذا تفريع على المسألة أيضا. هل الإنسان أن يصلي وما تيقن ماذا؟ العدو، حتى يصلي صلاة الخوف، أي بمعنى أنه لا يصلي صلاة الخوف إلا إذا تيقن ماذا؟ العدو. الآن ماذا فعل؟ غلب على ظنه العدو، واضح؟ غلب على ظن العدو فخاف فصلى صلاة الخوف، قصرها من حيث الهيئة لا من حيث ماذا؟ العدد. فاتضح أنه لا عدو، فاتضح أنه ماذا؟ لا عدو وماذا أمامه. فماذا يلزم عليه في هذه الصورة؟ ها؟ يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ ها؟ يعني ترجع إلى مسألة، وهو أن العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف، ها؟ عبادات أو معاملات. هل العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن ماذا المكلف؟ ها؟ بما في نفس الأمر. واتضح الآن أن في نفس الأمر أنه ماذا؟ ها؟ أنه لا عدو، وأن الواجب عليه أن يصلي صلاة تامة، أن يصلي صلاة ماذا؟ تامة. وأيضا تتعارض مع أي شيء؟ اليقين لا يزول بالشك. من المطلوب منه؟ ها؟ لا، المطلوب منه الآن اليقين لا يزول بالشك، يعني الشارع أباح له أن يفعل هذا الفعل، بمعنى أنه ماذا؟ يغلب على ظنه هذا الشيء، فصلى على هذا الحال. فاتضح أن الحال غير الحال، يعني أنت لما كلف بأن ماذا؟ أن تصلي بغلبة الظن، هذا الذي تستطيعه، بمعنى أنك لا تستطيع ماذا؟ أن تتيقن هذه ماذا المسألة، فأجاز لك الشارع. فإذا بان ماذا؟ الخطأ، أي بمعنى عندنا يقين وعندنا ماذا؟ ما يضاد هذا اليقين، فيترك ماذا؟ ما يضاد اليقين، الشك أو الوهم، على هذا يعيد. هذا مذهب من؟ مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أن العبرة بما في نفس الأمر، بما في نفس ماذا؟ الأمر، عبادات أو معاملات، هذا فيما يتعلق بالصحة والفساد. أما باعتبار الإثم وعدم الإثم، هذا باعتبار ماذا؟ ظن المكلف، هذا باعتبار ظن ماذا؟ المكلف. أما باعتبار ما في نفس الأمر، فيترتب عليه إما الصحة وإما الفساد، فينظر إلى ما في نفس ماذا؟ الأمر. فإذا فعل الإنسان ماذا؟ شيئا، وكان في نفس الأمر على خلاف هذا ماذا؟ الشيء الواجب لا مستثنيات، الواجب هو ماذا؟ لا مستثنيات. في قول آخر في المسألة، في قول آخر في المسألة، يعني الجمهور ماذا يقول في هذه الصورة؟ يقولون في هذه الصورة عندنا أصلا لا يصلح له أن يصلي على هذه الحال. لماذا؟ قالوا لأن من شرط صلاة الخوف أن يتيقن الإنسان العدو، يعني بمعنى يقول أصل الصلاة هذه عندنا ما تصح ابتداء، أصل الصلاة. لماذا؟ لأنه بنى الصلاة على ماذا؟ على مجرد الظن. في باب العدو لابد أن يبني الصلاة على اليقين، يتيقن العدو ثم يصلي. معنى ذلك أن المسألة في أصلها وفي كذلك باطنها ما تصح، فالجمهور يقول لابد أن يعيدها الإنسان، هذه الصورة لابد أن تعاد. في قول آخر أنه لا يعيد، في قول آخر أنه لا يعيد، لأن في هذه الصورة من العلماء من قال لا يعيد في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لأنه لما تلبس بالصلاة تلبس وهو خائف، أي تحقق في ماذا؟ شرط صلاة الخوف. لما كان يصلي في الأصل من أول الصلاة إلى أن سلم في الأصل أنه كان ماذا؟ خائف، صلى صلاة الخائف، فانطبق عليه ماذا؟ طبقت عليه صلاة ماذا؟ الخوف. هذا قول لبعض الشافعي أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة ماذا؟ صحيحة. والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول ماذا؟ الجمهور، أنه لا بد أن يعيد هذه ماذا؟ الصلاة، أنه لا بد أن يعيد هذه ماذا؟ الصلاة. استثنى العلماء ثلاث صور من هذه القاعدة الفقهية، استثنى العلماء ثلاث صور من هذه القاعدة الفقهية، احفظها وانتبه لها من هذه القاعدة. تقول ما هي القاعدة الفقهية؟ أن الأصل ماذا يا أخوان؟ أن الأصل أن العبرة في الصحة والفساد بما في نفس الأمر، عبادات كانت أو معاملات، هذا باعتبار ماذا؟ الصحة والفساد. أما باعتبار كون المكلف يأثم أو لا يأثم، هذا باعتبار ماذا؟ ظن ماذا؟ المكلف، باعتبار ظن ماذا؟ المكلف من حيث الإثم وعدم ماذا؟ وعدم ماذا؟ الإثم. استثنى العلماء من هذه القاعدة ثلاث ماذا؟ الصور، وقص عليها ما كان في معناها. الصورة ماذا؟ الأولى، الصورة ماذا الأولى؟ إذا بنى على ماذا؟ على ظنه في مسألة أجاز له الشارع فيها الاجتهاد ويصوب فيها وإن أخطأ، أجاز له الشارع فيها الاجتهاد ويصوب فيها وإن أخطأ. مثل ماذا؟ قالوا مثل استقبال القبلة، مثل استقبال القبلة، فإن الشارع أمر بالاجتهاد، أمر ماذا؟ بالاجتهاد في القبلة. فإذا صلى فلما سلم ماذا؟ من صلاته، وإذا بيصلى لغير القبلة باعتبار الظاهر ما هو يا أخوان؟ باعتبار غلبة الظن ما هو؟ أنه صلى القبلة، وباعتبار ما في نفس الأمر اتضح أنه صلى لغير القبلة. لكن قال العلماء أن هذه من المسائل الذي أباح الشارع فيها لمن؟ للمكلف أن يجتهد، أي بمعنى أنت مأمور بأن تصلي، أنت مأمور بأن تجتهد ثم ماذا؟ تصلي. فإذا أخطأت صوبك الشارع، أي صوبك في هذه الصلاة، أي بمعنى أنها صحيحة، فهذه مما تستثنى. إذن الفرع الأول الذي يستثنى ماذا؟ إذا أمرك الشارع في عبادة، في عبادة ما تيقنت، ما تيقنت ماذا؟ من شرطها أو من ركنها، فأمرك الشارع أن تصلي، أي تتحرى ثم تصلي. اعلم أنه في كل هذه الصور إذا أمرك الشارع بعبادة وأمرك أن تجتهد في هذه ماذا؟ العبادة، وأخطأت في هذه ماذا؟ العبادة، فاعلم أن الشارع قد صوبك ولا تعيد هذه العبادة، مع أن العبرة ماذا؟ القاعدة ما هي؟ أن العبرة بما في نفس الأمر لا بغلبة ماذا؟ الظن. فعلى هذا يعيد هذه الصلاة، قالوا هذه لا تعاد فيها الصلاة. هذه الصورة الأولى. الصورة ماذا؟ الثانية، إذا كان في باب المحظور، في باب فعل المحظور، أي إنسان أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظنا منه أنه لم يطلع الفجر، تبوا الأخبار، إنسان أكل أو شرب بنى على غلبة الظن أنه لم يطلع الفجر، والأصل عدم طلوع الفجر، أكل أو شرب، وإذا به بالمؤذن أقام الصلاة، معنى أنه أكل بعد الأذان، معنى أنه أكل بعد الأذان. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رحمة الله وهكذا ابن القيم، هذا فعل محظور، فإذا فعل الإنسان المحظور نسيانا أو جهلا، إذن ما هي القاعدة لا عندنا؟ فعل ماذا؟ بما يغلب على ظنه فأخطأ، يعني كان ما في نفس الأمر يخالف ماذا؟ ما ظنه. على القاعدة أنه لابد أن يعيد هذه العبادة، أن هذه العبادة فاسدة، صحح العلماء هذه العبادة لأنها من قبيل فعل المحظور. القسم الثالث، إذا تحرى الإنسان فعل المأمور، إذا تحرى الإنسان فعل المأمور ثم لم يعني ماذا يظهر أنه أصاب أو ما أصاب، يعني إنسان عنده إناء، إنسان عنده إناء فيه ماء نجس وإناء آخر فيه ماء ماذا؟ طاهر. فاختلط الإناء النجس بالماء ماذا؟ الطاهر. ماذا يقول العلماء من المحققين منهم؟ قالوا يجتهد ماذا في يتوضأ بأحد ماذا؟ الإناءين، وأحدهما لا شك إما نجس وإما ماذا؟ طاهر. فإذا تطهر الإنسان ولم يظهر إلى أن مات، لم يظهر له هل تطهر بالنجس أو ماذا بالطاهر، فإنه لا يعيد هذه ماذا؟ الصلاة. فالعبرة بما ظنه، لأن ما في باطن الأمر لم يتضح له حتى مات، لم يتضح له حتى ماذا؟ مات. إذن ما هي الصور التي تأتي على القاعدة الفقهية؟ هذه الآن مستثنيات، هذه الآن مستثنيات. إذن الاستثناء الأول ما هو يا أخوان؟ الاستثناء الأول إذا أمرك الشارع أن تجتهد في تحقيق ماذا؟ الشر، معنى أنه كلفك على هذا الحال، أصبت أو أخطأت في الصلاة الصحيحة. القسم الثاني أيضا هذه المسألة الثالثة، والقسم هذا الثالث قال العلماء يرجع القسم الأول وهو اختلاط الإناءين. الصورة الثالثة ما هي؟ في باب فعل المحظور، في باب فعل ماذا؟ المحظور. فإن فعل المحظور يختلف عن ترك ماذا؟ المأمور. غير هذه الصور عبادات أو معاملات، العبرة ماذا؟ بما في نفس ماذا؟ الأمر. مثال على سبيل المثال، إنسان ظن أنه دخل عليه ماذا؟ وقت الصلاة، وقت صلاة من الصلوات، ظن أنه دخل عليه وقت صلاة من الصلوات فصلى، فلما سلم من صلاته وإذا بالمؤذن يؤذن، لم يدخل الوقت، ماذا عليه الآن؟ يعيد الصلاة، ما في إشكال. إنسان ظن أنه على طهارة فصلى، سلم من صلاته تذكر أنه ما تطهر، ماذا عليه؟ يعيد. إنسان كذلك تطهر بماء، تطهر بماء يظن أنه ماذا؟ طاهر، فسلم من صلاته وإذا بالماء ماذا؟ نجس، ماذا عليه؟ أن يعيد. إذا القاعدة مضطردة، العبرة ما في نفس الأمر، عبادات أو معاملات. في باب المعاملة مثل ماذا؟ في باب المعاملة إنسان يبيع ماذا؟ يبيع كتابا، يبيع ماذا؟ كتابا، يعلم أن هذا الكتاب يغلب على ظنه أن هذا الكتاب ما زال للوالد، ما زال حيا، يبيع هذا ماذا؟ الكتاب. بعد العقد، بعد العقد واستلام ماذا؟ المال، يتضع لهذا الولد أن الوالد مات قبل العقد، وانتقل الكتاب إلى من؟ من الأب إلى الابن. ما حكم هذه المعاملة؟ صحيحة، لأن العبرة الآن في نفس الأمر. ما هو؟ في نفس الأمر أنه كان مالك الكتاب، وفي ظني لما باع الكتاب ما يملك الكتاب، يعرف يعني يعلم أنه ما يملك الكتاب، فباع على هذا الحال، فاتضح أنه كان مالكا للكتاب، فاتضح أنه كان ماذا؟ مالكا للكتاب. إنسان عقد على امرأة في العدة، إنسان عقد على امرأة ماذا؟ في العدة، يعلم أنها في العدة، عدة يعني طلاق ثلاثة، يعلم أن ماذا في العدة، فاتضح أن هذا العقد إنما وقع بعد انتهاء العدة، وأن في خطأ في الحساب في العقد ماذا؟ صحيح. هكذا قص عليها، قص عليها. هذه قاعدة ماذا؟ فقهية مضطردة، أن العبرة في باب المعاملات والعبادات بما في نفس ماذا؟ الأمر. وتستثنى من هذه الثلاثة ماذا؟ الأشياء، تستثنى من هذه الثلاثة ماذا؟ الأشياء. وهذه تشبه قاعدة عند العلماء يا أخوان، قاعدة أنه ماذا؟ اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. يعني الشارع كلفك بالظن، أنت أحيانا قد لا تستطيع أنت ماذا؟ أن تبلغ ماذا؟ اليقين في مسألة من المسائل، فتعمل بغلبة الظن. الآن أنت يغلب على ظنك أن الوقت دخل، الله أكبر، ما عندك شيء. لكن إذا ظهر أنه ماذا؟ لم يدخل الوقت، ماذا حصل؟ جاء اليقين المقابل لماذا؟ الظن، الظن الأول. فمن الذي يقدم الآن؟ اليقين. الشارع أباح لك أن تعمل بغلبة الظن، ما في إشكال عندك، لأن لو كلف الإنسان بأن يعمل في باب العبادات والمعاملات بما كان يقينا، ماذا يحصل للإنسان؟ مشقة عظيمة. فأباح له الشارع أن يعمل بغلب الظن، صياما، إفطارا، إلى غير ذلك. لكن إذا اتضح اليقين ما عاد في معنى للظن، هذا لا معنى للظن، لا معنى لهذا ماذا؟ الظن. معنى ذلك أن اليقين لا يزول ماذا بالشك، في اليقين هو الثابت، هو ماذا الحكم ماذا الثابت. هذه هي المسألة. لكن مسألة الصلاة إذا غلب على ظني أن هذا ماذا؟ عدو، ثم ماذا؟ صلى صلاة ماذا؟ الخائف. قلنا ما هو مأخذ الذي صح هذه العبادة؟ ما هو مأخذ الذي صح هذه العبادة؟ أنه لما صلى، لما كان يصلي خائف، تحقق في هذا الأمر. وقول العلماء قالوا هذا ما تحقق فيه الشرط حتى يصلي هذه الصلاة. لماذا؟ لأن من شرط صلاة، من شرط صلاة الخوف أن يتيقن العدو، أن يتيقن ماذا؟ العدو. فإذا ظهر أن هذا ليس بعدو، قالوا اتفق عندنا الأمران، اليقين الأول أنه لا يصلي إلا إذا تيقن العدو، واتضح اليقين الثاني أن هذا لا عدو، أن هذا الشيء الذي هو ماذا من قبيل السواد ماذا لا عدو. وعلى هذا يذكر كما قلنا ماذا يا إخوان، مسألة لو أن إنسانا حضرته الصلاة نسي الماء، عنده ماء في رحله، فحصل بأنه تيمم ثم صلى، فلما سلم من صلاته أيقن أن عنده ما في السيارة، فكيف يفعل بهذه الصلاة؟ ما هي القاعدة الآن؟ أنتم معنا يا أخوان ولا لا؟ هذا الإنسان ينسب إلى ماذا يا أخوان؟ إنسان نسي، نسي الماء، إنسان حضرته الصلاة نسي الماء أن عنده ما في السيارة فتيمم فصلى، فلما سلم من صلاته علم أن عنده الماء، ولا يصلح للإنسان أن يتيمم فيصلي مع وجود ماذا؟ الماء. فإيش حكم هذه الصلاة؟ يعيد الصلاة، يعيد هذه ماذا؟ الصلاة. فإن هذا الإنسان منسوب إلى ماذا؟ أولا ما يقال لك هذا الإنسان اجتهد وإنما نسي، والعادة في النسيان أن هذا تفريط وتقصير. مثاله على سبيل المثال هذا يكون حتى في باب الوداع، أحيانا يرسل معك إنسان شيئا يعني كما يقال وديعة، يرسل ماذا معك فتضحى بجانب في السيارة، تضحى ماذا بجانب فتنساها في السيارة، هذا الإنسان ينسب إلى ماذا يا أخوان؟ إلى التقصير التفريط. ماذا عليه؟ عليه الضمان، عليه أن يضمن هذا ماذا؟ الشيء، لأنه منسوب إلى التقصير أو التفريط.